الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا في تعريف الفقه عند التعريف الاصطلاحي. والتعريف الفقهي اصطلاحا عند أهل الفقه هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. كما قلت لكم أن هذا التعريف مر سابقا، ولكننا الآن نقف بدقة شديدة على هذه الألفاظ التي ربما نكون سابقا مررنا عليها مرورا كراما، لكننا الآن نعرف الأشياء بدقة شديدة. أهل الشريعة أو أهل الفقه معذرة عندما يضعون تعريفا للعلم الذي يميزهم عن غيرهم، فإنهم يضعون شروطا عامة وشروطا خاصة في كل تعريف. فالشرط العام هو أن يكون التعريف جامعا لكل أفراد المعرف، والشرط الثاني هو أن يكون التعريف مانعا من دخول غير المعرف في التعريف. ومن هنا تجد أننا نقف عند كل لفظ لندخل بعض الأشياء في التعريف، ونقف كذلك عند بعض الألفاظ لنخرج بعض الأشياء من التعريف حتى تستقيم شروط العلماء في تعريفهم لعلمهم وفي تعريفهم للفقه الإسلامي. نقول إن التعريف قد بدأ بكلمة الفقه بأنه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. ما المراد بالعلم في التعريف؟ في الحقيقة إن كلمة العلم لها معاني كثيرة جدا. فمعنى العلم في اللغة له معنى، وكذلك في الاصطلاح له أيضا معنى. يعني احنا داخل تعريف الفقه بقى، اما نعرف الألفاظ داخل التعريف نفسه بقى. فأنا بقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. تمسك انت التعريف وتقول لي العلم نفسه اللي هو داخل تعريف الفقه تعريفه ايه؟ ما العلم هو العلم يا مولانا. لا طبعا، العلم ليس هو العلم، لأن العلم في اللغة بمعنى المعرفة واليقين والشعور. ده تعريف العلم في لغة أهل اللغة. يبقى عند علماء اللغة العلم بمعنى المعرفة، مطلق المعرفة واليقين. وعندما أتيقن من شيء فأقول أنني علمت علم اليقين. ومنه قول الله عز وجل في سورة البقرة في سيدنا إبراهيم، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. العلماء والمفسرون يقولون إن إبراهيم عليه السلام كان يعلم علم اليقين، أن الله عز وجل قادر على أحياء الموتى، ولكنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ليرى بعينه هذا الأمر. فالعلم في اللغة يطلق على المعرفة، ويطلق كذلك على اليقين، ويطلق أيضا على الشعور. أما في الاصطلاح فالعلم يطلق العلم عند العلماء على أكثر من معنى. يمكن الجزئية دي برضك مش موجودة عندك في الكتاب اللي هو بين إيديك، وكذلك أيضا هي ليست موجودة في كتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، وبالتالي أرجو الاهتمام بهذه الجزئية لأنها أمر خارجي عن الكتاب وأردنا التوسع فيه، وذلك لحاجة في نفسي أردت أن أعرفها فيما بعد عنكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا الآن أنبه على هذا الشيء، تعريف العلم في تعريفنا للفقه ليس موجود في الكتاب الذي بين أيديكم، هو كتاب الفقه المقارن، ولا هو موجود أيضا في كتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ولكننا نأتي به من خارج هذا الأمر، وذلك كما قلت للدلالة على أمور كثيرة. نقول العلم في الاصطلاح، وفي الحقيقة طبعا حتى لا أخفيكم سرا وحتى لا يكون الأمر نوع من الإخفاء العلمي، التعريف العلم هو موجود عندكم في كتاب أصول الفقه بتاع الفرقة الرابعة، فمن أراد أن يرجع إلى تعريف العلم فعليه أن يرجع إلى كتابنا ما في مادتكم أصول الفقه الذي كان مقررا عليكم في الفرقة الرابعة. العلم في الاصطلاح يطلق العلم في الاصطلاح على أربعة معاني. العلم هو بمعنى إدراك الشيء ومعرفته، أي إدراك للشيء وأي معرفة لشيء معين، فأقول أنني علمت هذا الشيء وأدركت هذا الشيء، يعني عرفته وعلمته. هذا الإدراك وهذه المعرفة إما أن تتكون عند الإنسان عن أمر قطعي أو بدليل قطعي يجزم به الإنسان ويطمئن إليه، فيصبح العلم بالنسبة له في هذه الحالة علم قطعي، وإما أن يأتي هذا العلم أو لا تثبت هذه الأشياء أو هذا الإدراك أو هذا العلم لا يثبت عنده بدليل قطعي، وإنما يثبت عنده بدليل غير قطعي، فيكون الدليل مثلا ظني، فنقول أنه هذا العلم الذي أفاده أو الذي استفاده من هذا الدليل هو علم ظني. فمثلا عندما يدرك الشخص الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذه الأحكام هي أحكام قطعية ولا يأتي فيها أي ظن أبدا، فيصبح علم الإنسان بالأمور المتعلقة بالعقيدة هو من قبيل العلم القطعي. أما معرفة الإنسان أو بعض الأحكام كمثلا في مسألة القرء بالنسبة للمرأة المطلقة، هل هو حيض أم هل هو طهر، فعندما يعلم الإنسان هذا الحكم فالدليل على أن القرء هو حيض أو على أنه طهر هو ليس دليلا قطعيا وإنما هو دليل ظني، وبالتالي فنقول أن العلم هنا هو ليس علم قطعي وإنما هو علم ظني، وأغلب الأحكام الفقهية العملية تثبت بالدليلين، بالدليل القطعي وبالدليل الظني. الشاهد من كل ذلك أن العلم أول تعريف له في الاصطلاح هو العلم بمعنى إدراك الشيء ومعرفته، والإدراك أو المعرفة قد تأتي عن قطع وقد قد تأتي عن ظن. يطلق العلم أيضا في الاصطلاح ويراد به هو نفس الأشياء المدركة. يعني أنا الآن أقول أن علم أصول الفقه هو عبارة عن الموضوعات التي تم إدراكها واحتوائها ومعرفتها داخل ذلك العلم. فأقول مثلا لشخص معين وأكلفه ببحث في مسألة معينة، فعندما يقوم بجمع كل هذه المسائل المتعلقة بذلك البحث فيكون الذي جمعه ذلك علم، لأنه عبارة عن مجموع ما تم تحصيله وما تم إدراكه مما تم تكليفه به. فيقال العلم أيضا بمعنى نفس الأشياء المدركة، فأقول علم الفقه بمعنى المسائل التي جمعت في الفقه الإسلامي أو مسائل الفقه، أو هو عبارة عن مجموعة الأحكام العملية الشرعية. وعلم الطب هو عبارة عن مجموعة التعليمات والمعارف التي تميز ما بين الصحيح وما بين المريض. وعلم الأصول هو عبارة عن كذا. فكل علم يطلق على مجموعة الأشياء التي يتم إدراكها فيه. التعريف الثالث للعلم في الاصطلاح هو أن العلم بمعنى الملكة والقدرة العقلية التي يكتسبها العالم من دراسة العلم ومسائله. إذن أنا الآن أقول أن العلم هو صفة لصاحبه، فيقال مثلا عن فلان أن عنده علم في أمر معين، فهذه الصفة أو هذا الوصف الذي وصفته به إنما كان نتيجة لما وجد عنده من ملكة وقدرة عقلية اكتسبها من دراسته في علم معين من العلوم. فهذا هو المعنى الثالث في العلم. فهل لما كنا في تعريفنا للفقه الإسلامي أن العلم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أردنا أي معنى من هذه المعاني الثلاثة؟ هل نقصد بمعنى العلم بالأحكام الشرعية يعني إدراك الأحكام الشرعية ومعرفتها، أو عبارة عن إدراك نفس الأشياء أو جمع المسائل الفقهية، أم أننا نقصد عن القدرة والملكة التي توجد عند الشخص من تحصيل مسألة معينة، أم المعنى الرابع للفقه أو للعلم في الاصطلاح هو أن العلم في الاصطلاح عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. يطلق العلم أيضا عند علماء كل فن من الفنون أو عند العلماء جميعا على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. وهذا هو التعريف الرابع للعلم في الاصطلاح. يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، يعني أنا أريد أن أثبت نظرية معينة، فلا أستطيع أن أصل إلى إثبات هذه النظرية إلا بعد المعاينة والمطابقة وإجراء الأمور والتجارب العلمية عليها حتى أستطيع في النهاية إلى أن أخرج بنظرية أو بقاعدة عامة. فأنا أريد أن أثبت أن النار محرقة مثلا، تمام؟ فهذا الإثبات لا يتيقن ولا يأتي عند الشخص إلا بعد المطابقة وبعد اعتقادي تمام بأن هذا الشيء محرق أو أن هذا الشيء مهلك. فمعرفة الإنسان أو الشخص بمثلا بأن الاثنين هم ضعف الواحد وبأن السماء فوقنا ومن أن الأرض تحتنا، كل هذه الأشياء تحتاج منك إلى اعتقاد أولا، والاعتقاد هذا يكون جازما يعني مبني عن دليل قطعي، وكذلك ينبغي أن يكون ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع. فمثلا لا أقول عن النار محرقة وهي ليست كذلك، فعندما خرجنا بنتيجة وقلنا أن النار محرقة إنما جاءت هذه القاعدة وهذا الأمر للاعتقاد الجازم المطابق للواقع بناء على دليل، فيسمى معرفتنا بهذا الشيء علم. المراد من كل هذه المعاني الأربعة معنى في تعريف الفقه الإسلامي هو المعنى الأول والمعنى الثاني، هو أنني لم أقول في تعريف الفقه الإسلامي بأنه هو العلم بالأحكام الشرعية، أي أنه هو إدراك الأحكام الشرعية ومعرفتها وعلم المسائل أو جمع مسائل الفقه الإسلامي. هذا هو المعنى الأول أو هذا هو اللفظ الأول في تعريف الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. إحنا الآن عرفنا كلمة العلم فقط في التعريف الاصطلاحي. طيب، كما أقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، بنقول إن في بعض الألفاظ تأتي بيكون الهدف منها وضع شرط في التعريف عشان يدخل حاجة في التعريف أو عشان يخرج شيء منين من التعريف. فهو لما جه في تعريف الفقه وقال أن الفقه الإسلامي هو العلم بالأحكام تمام الشرعية، يبقى يريد أن يقصر هنا هوت، يبقى ده بنسميه قيد بقى، يبقى كلمة الأحكام الشرعية هذا قيد أول في التعريف، وذلك للإدخال ولا للإخراج؟ لا، لإخراج غيره من العلوم الأخرى، لأن كل العلوم تشترك في كلمة علم. يعني أنا لما أجي أعرف الفقه أقول علم، لما أجي أعرف الطب أقول علم، لما أجي أعرف الهندسة أقول علم، لكن إيه اللي هيميز علم الفقه الإسلامي عن غيره من العلوم الأخرى؟ أن إدراكه ومعرفته منصب ومحصور على الأحكام، وليس كذلك كل الأحكام، لأن الأحكام جمع، وإنما الأحكام الشرعية. فهو لما جه في التعريف وقال إن المراد من علم الفقه هو تقييد العلم أو تخصيص العلم بالأحكام وليست كل الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية على ثلاثة أنواع: أحكام عقائدية، وأحكام فقهية عملية، وأحكام تتعلق بالأخلاق. فليس الفقه معرفته هو بالأحكام العقائدية، لأن هذه يختص بها علم العقيدة، وليس كذلك الفقه مختصا بالأحكام المتعلقة بالأخلاق والزهد والتصوف، لأن هذه يختص بها علم الأخلاق. تمام. أما الفقه فهو لا يكون إلا بالأحكام العملية، ولذلك سوف يأتي بعد ذلك هذا الأمر. لكنني أقول أن كلمة الأحكام الشرعية هو قيد أول وضع في التعريف، وذلك ليفيد أن المقصود بالأحكام التي تعتبر من الفقه هي تلك الأحكام التي تؤخذ وتستنبط من الشريعة الإسلامية، إما من كتاب الله عز وجل وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول الأدلة اللي أنا هاخد منها أحكام الفقه الإسلامي. وكذلك لا يعتبر من الفقه بقى الأحكام التي تستنبط تمام من غير كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه، فهذه لا تسمى إيه؟ فقها في الشريعة الإسلامية، وإنما قد تسمى فقها في أهل ذلك العلم، يعني أقول فقه الأطباء أو فقيه في الأطباء أو فقيه في الهندسة أو فقيه في الطب، إذا كان يقصد أو يأخذ علمه من المسائل المتعلقة به هو. أما الفقه الإسلامي فلا يكون فقها إسلاميا، ولا يسمى العالم به فقيها إلا إذا كانت الأحكام قد أخذت من الشرع، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي. وكذلك تقييد الأحكام بهذا القيد اللي هو كونها أحكام شرعية يخرج أيضا العلم بالأحكام الحسية، كما قلت كالحكم مثلا ببزوغ القمر، والحكم بطلوع الشمس، والحكم بأن هذا الشيء حلو أو بأن هذا الشيء مر، أو أن هذا الشيء خشن الملمس أو ناعم الملمس. كل الأحكام التي تبنى على الحس وعلى الإدراك الحسي بأي حاسة من الحواس فهذه تسمى أحكام. فأنا أحكم بطلوع الشمس وأحكم ببزوغ القمر وتبنى عليها أحكام كثيرة جدا، فتسمى هذه الأحكام أحكام حسية وليست أحكام شرعية، فبالتالي هي ليست من الفقه. يبقى هو لما يجيب في التعريف بتاعه ويقول الفقه عندي هو العلم بالأحكام الشرعية، أنا تقييدي للأحكام هنا بالشرع أخرج العلم بالأحكام الحسية، فهذه ليست فقها ولا يسمى العالم بها فقيها. فمعرفة الحكم بطلوع الشمس أو ببزوغ القمر أو الحكم على الأشياء بالنعومة أو الخشونة أو على الصوت بالقوة أو الضعف أو على الصوت بالرخامة أو بالغلظة، كل هذه الأحكام التي يصدرها الإنسان عن طريق إدراكه بحاسة من حواسه كالسمع أو البصر أو الذوق أو الشم أو اللمس، كل هذه لا تعتبر من الفقه ولا تدخل معنا في تعريف الفقه. ويخرج أيضا من قولنا الأحكام الشرعية، يخرج من الفقه العلم بالأحكام عن طريق العقل، فالحكم بأن الواحد نصف الاثنين وبأن الكل أعظم من الجزء، هذه الأشياء العقلية لا تعتبر من الفقه الإسلامي ولا تدخل معنا في علم الفقه الإسلامي، لأن إدراكها لم يأتي عن طريق الشرع ولا عن طريق الأدلة الشرعية، وإنما جاء عن طريق العقل، كصعود السطح مثلا لا يكون إلا عن طريق السلم، فإدراك الحكم بالصعود للسطح عن طريق السلم هذا الحكم لا يسمى أيضا فقه. ويخرج أيضا من هذا القيد الأحكام الوضعية غير الشرعية، كالحكم بأن المبتدأ مرفوع وأن المفعول به منصوب، فهذه الأحكام هي أحكام ليست من الشرع وليس لها علاقة بالفقه الإسلامي، ولكنها متعلقة بعلم آخر من العلوم، ألا وهو علم اللغة العربية وعلم النحو. فمثل إدراك هذه الأحكام لا يسمى مدركها فقيها شرعيا، وإنما يسمى فقيها لغويا. وعلى ذلك أيضا نجد قولنا مثلا من أن الزنا لا يعاقب عليه إذا تراضى عليه فاعلاه، فهذا الحكم من وضع علماء القانون وليس من وضع مين علماء الشريعة الإسلامية. فكل الأحكام الوضعية غير الشرعية هي ليست فقها ولا يسمى العلم بها فقها ولا يسمى العالم بها كذلك فقيها. ويأتي التعريف